في وقت تاني اشتغل فيه زي ما انت عايز. لكن احنا تملي عادتنا كده، المواعيد والمقابلات ما تحلاش الا في وقت ربنا. اجتماع بيبتدي 6 لكن لا، لازم نفوت على بعض ومعرفش نقضي ايه عشان نيجي 7 ولا نيجي 8. اذكر يوم السبت لتقدسه. نرجع على اشعياء 56، طوبى للانسان الذي يعمل السبت ولابن الانسان الذي يتمسك به لئلا ينجسه. طوبى للانسان حتى لو كان خصي لالوس ثمره، اعطيه اسما ابديا لا ينقطع. حتى لو كان غريب افرحه في بيت صلاتي. اذا الراحه بتاعت يوم ربنا مش هي الامتناع عن بعض الاعمال البشريه، لكن الراحة هي ان انت تقعد ترتاح في ربنا ويرتاح ربنا فيك، خلال توبة، من خلال خدمة، من خلال فعل خير تريح فيه ربنا جواك، وانت تستريح وتريح اللي حواليك. يوم الرب اذكره لتقدسه. خطير جدا يوم السبت لو الانسان قدر يدرك سر الراحة اللي ربنا عايز يديها له. ده ربنا لما كان بيعاتب الشعب اسرائيل يقول اعطيتهم ثبوتي. يعني السبت ده ايه؟ عطيه ربنا اداها للانسان، لكن الانسان كلبش نفسه بالسبت. السبت جعل لاجل الانسان، لا الانسان لاجل السبت. الممارسات والشكليات دي جعلت من اجلك، مش انت اتعملت من اجلها. هو نحول حياتنا لشكليات وممارسات زي ما عملها اليهود. تدي بعد كده في الوصية 5، اكرم اباك وامك لكي تطول ايامك على الارض التي يعطيك الرب الهك. زي ما بولس الرسول اتكلم عن الوصية دي وقال اكرم اباك وامك، التي هي اول وصية بايه؟ بوعد اللي ليها مكافأة او ليها نتيجة. يمكن ما ذكرش مكافأة او نتائج للوصايا التانية، لكن دي الوصية اللي ربنا ذكر لها مكافأة. ولو تلاحظوا ان الوصية دي اتحطت قبل ايه؟ لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تشتهي مال ايه؟ لقريبك. يعني في نظر ربنا ان اكرام الاب والام، عدم اكرامهم اخطر من اللي قتل واخطر من اللي زنى واخطر من اللي سرق. لكن برضك تعالوا نشوفوا ازاي الانسان، يعني ايه معنى اكرام الاب والام، ومين هم الاب والام. اليهود ما فهموش الوصية دهيت، فهموها ايضا شكلية وعملوا عمل عجيب قوي فيها. كل واحد لازم يطوع ابوه وامه ولازم يكرمهم، وشددوا جدا. وكان ممكن من حق الاب انه يقتل ابنه لو ابنه ده خرج عن طور. تشددوا في شكلية الوصية بشكل فظيع، لكن راحوا عملوا عملة المسيح زعل منها جدا. لو طلعنا انجيل متى اصحاح 15 نلاقيها. انجيل متى اصحاح 15 صفحة 27 في العهد الجديد عدد 1، حينئذ جاء الى يسوع كتب وفريسيون الذين من اورشليم قائلين لماذا يتعدى تلاميذك تقليد الشيوخ، فانهم لا يغسلون ايديهم حينما ياكلون خبزا. فأجاب وقال لهم وأنتم أيضا لماذا تتعدون وصية الله بسبب التقليد. جم دخلوا له في حوار. احنا عندنا تقليد بيقول قبل ما تاكل لازم ايه؟ تغسل ايديك كنوع من الطهارة. قال لهم يعني انا كسرت التقليد؟ طب خدوا انتوا بقى شوفوا عملتوا ايه بتقليدكم. انتوا كسرتوا الايه؟ الوصية. طب اني وصية كسرناها؟ فان الله اوصى قائلا اكرم اباك وامك، ومن يشتم أبا أو أما فليمت موتا. وأما أنتم فتقولون من قال لأبيه أو أمه قربانا هو الذي تنتفع به مني فلا يكرم أباه أو أمه، فقد أبطلتم وصية الله بسبب تقليدكم. إيه معنى الكلام ده بقى؟ يعني هم طلعوا كده لأن الوصية واضحة قوي، اكرم أباك وأمك ولازم تطاوع ولازم تكرم. قالوا طب عشان نخلص من المطب ده نعمل تقليد. التقليد ايه هو؟ ان لو واحد زهق من ابوه وامه لما يكبروا يروح يدفع في الهيكل فلوس ويقول الفلوس دي قربان بدل خدمتي لأبويا وإيه وأمي خلاص ويرمي. يعني شايفين إزاي هربوا منها؟ تحط فلوس في الهيكل تهرب من أبوك وأمك. فهو قال لهم أنتوا بتعملوا كده قد أبطلتم. خدوا بالكم إن في ناس بتعيش بنفس هذا المفهوم دلوقتي، أبوه وأمه كبر وخلاص زهق منهم، مش قادر يتحمل خدمتهم ومطالبهم ومشاكلهم، ارمي شوية فلوس في دار مسنين وسيبهم اهو عايشين. وممكن يحطوا في دار مسنين غالية جدا، لكن يقول له مش دي اللي انا محتاجها، انا محتاج محبتك، محتاج عطفك، محتاج سؤالك، محتاج اكرامك. لكن هو دفع، ويمكن دفع كتير. ابطلتم الوصية بالتقليد. ايه معنى ان انا اكرم ابويا وامي؟ لما نقرا كده في سفر الامثال يقول الابن الحكيم يسر اباه والابن الجاهل حزن لامه. الانسان الناجح في حياته بيفرح ابوه وامه، بدل ما ابوه يحط راسه ويقول ابني فشل ومش نافع. ده اكرام للاب والام ان الانسان ينجح يؤدي عمله، ان الانسان يبقى عنده عرفان بالجميل، مقدر اللي عملوه ابوه وامه من اجله، قد ايه هم تعبوا في تربيته، قد ايه هم احتملوا مشقات كتيره وقلق وخطورات وتكلفه. وبعدين يجي الابن ويقول ما هو كان واجب عليهم، مفروض عليهم. او واحد تاني يقول صحيح يعني هم ربوني صغير لكن دلوقتي مكفرين سيئاتي، يعني طلعين عناية. او انسان تاني فقد العرفان بالجميل يقول اصل عمري ما لقيت منهم محبة او عطف، نغمة اللي موجودة. حتى لو ما لقيتش منهم، هم شالوك وانت صغير، مفروض تشيلهم وانت كبير، حتى لو كانت تصرفاتهم مؤلمة ومتعبة. اكرم ابوك وامك بتقديم محبة حقيقية. ان كان اول ناس بيخاطبهم الطفل اول ما يعرف يتكلم هو الاب والام، فيقدم الانسان ليهم محبة حقيقية. العقد النفسية والخلفيات، ده عمره ما حبني، عمره ما اداني، عمري ما شعرت بعطف، عمري ما شعرت ان هو واقف جنبي. حتى لو كان هذا، فانت مطالب اكرم اباك وامك حتى لو كانوا صعبين. اكرام الاب والام في احترام، زي ما بيحصل ان انسان بيعلي صوته عليهم، يمكن يشتمهم وممكن يضربهم ويبرر كل التصرفات دي، اصل هم ما يستحقوش، اصل هم ما عملوش حاجة. لكن الاحترام نشوفه في نماذج حلوة في الكتاب المقدس، زي سليمان الملك لما جلس على كرسي المملكة وجت امه املها من على الكرسي. اكرام الاب والام في الطاعة، روح الطاعة الحقيقية، مش يعني الانسان لما يعوز طلب يفضل يلح عليهم لحد ما يزهقوا منه ويقولوا خلاص خد اللي انت عايزه او روح في اللي انت عايزه ويقول انا ما خالفتش امرهم. لا، طاعة حقيقية مش معنى كده ان في ضغط عليك منهم، لكن طاعة حقيقية في ان الانسان يبقى عنده فعلا روح الاستنارة انه يريح ابوه وامه. ده في روح تفاهم، مش انسان حتى بيطوع وهو متضايق، لكن يبقى في روح تفاهم بينهم. زي السيد المسيح لما يوسف النجار والعذراء مريم قالوا انت كنت فين؟ قال لهم انتوا الا تعلمان اني كان ينبغي ان اكون فيما لابي، يعني انا مفروض ان انا اكون لابي السماوي. لكن يقول الكتاب ورجع وكان خاضعا ايه لهما. في تفاهم، ما فيش مضض او اضطرار او ضغط من الطرفين. في سرعة في الطاعة من اجل الاكرام. استنى، الرهبان مش بس الابوة الجسدية لكن الابوة الروحية. مسكوا احد الاباء وقالوا اشمعنى انت بتحب الراهب الفلاني اكتر من التانيين؟ قال لهم عايزين تعرفوا ليه؟ راح منادي على راهب. فعن الراهب قعد كده شوية قال له عايز ايه؟ وراح منادي على واحد تاني قال له عايز ايه؟ قال له اعمل الشيء الفلاني. قال له حاضر وسكت. راح منادي على الراهب اللي متغاظين منه، فراح جاي له بسرعة جدا قال لهم تعالوا شوفوا ده كان بيعمل ايه. فراحوا لقوه كان بيكتب، ولسه ما خلصت الكلمة مجرد ما سمع طلع يربي ابوه يكرمه. ففي فرق، أي حد بيوصل لهذا المدى أو هذه الطاعة أو هذه الإكرام. لكن برضك نفهم أن الطاعة هي والديكم زي ما بولس الرسول في الرب، في الرب، أن حدود الطاعة دي تبقى من ربنا. إذا ما كانش طاعة الوالدين دي تتفق مع الله اللي قال إن كان أحب أحد أبا أو أما أو أخا أو أختا أكثر مني فلا يستحقني، لأن المحبة لينا اللي بنقدمها للوالدين ينبغي أيضا أن تكون من خلال ربنا. عشان كده زي ما قال أطيعوا والديكم في الرب، بص للأباء والأمهات وقال لهم أيها الأباء لا تغيظوا أبناء، يعني ما يفرحوش الأباء يعني إن عمالين نديهم نديهم، لكن في نفس الوقت ما تغيظش ابنك. يعني واحد ابن عايز يصوم والأب والأم يقولوا له لا ما تصومش، ده في تفاهم ليه ما صومش، ويقدروا يوصلوا الحل. لكن ساعات الآباء والأمهات يحبوا أولادهم محبة جسدية أو يديهم حب جسداني لكن ما يقدرش يديهم حب روحي. أو أب يقول لابنه لو أنا حد كلمني سأل عليه يقول له أنا مش هنا، يعلمه الكذب بينما هو موجود. عشان كده في نوعيات تقعد تقول يكرهوا أبوهم وأمهم، أبويا ده كذاب أو حرامي يكرهوا، لانه بيحاول انه يديله اوامر وطاعات بعيدة عن ربنا. لا تغيظوا اولادكم. لكن لما يبقى في البيت فيه روحانية ويعرف ان ابوه ده انسان روحاني ليه مبادئ وليه اراء هو نفسه يتطبع بيها. لكن لا دي حجة ولا دي حجة. يعني لو الاولاد وحشين مش حجة للاباء والامهات ان هم يغيظوا اولادهم، وحتى لو الآباء والأمهات وحشين وما قدموش حب ورعاية مش حجة للأولاد إن هم يتذمروا على أبائهم، مش حجة. لكن دول يشيلوا هم صغيرين ودول يشيلوا هم كبار. اكرم أباك وأمك التي هي أول وصية بوعد. لا تقتل. إن كان القتل ده أو الروح هي أصلا ملك ربنا فالإنسان ملوش سلطان إنه يموت غيره. كان عشان ما نطولش، في انواع كتيره من القتل تقدروا تفكروا فيها. في واحد بيقتل التاني باللسان لما بيتكلم عليه ويغتابه وينم عليه، ده نوع من الموت. لما بتتريق على غيرك انت بتهد شخصيته، انت بتحقر منه، ده نوع من القتل. لما تغضب ده نوع من القتل. في قتل بالكلام غير القتل اللي بالجسد. في قتل بالمسؤولية، لما بتهمل في مسؤوليتك ونتيجة إهمالك ناس كتيرة بتضيع، وياما كل يوم كوارث بسبب الإهمال وبسبب اللامبالاة. يقول لك ما كانش قصدي، ده ربنا اللي عمل كده. في قتل بعدم المسؤولية. في قتل بالنية، من قال يا أخيه أحمق ومن غضب على أخيه فهو إيه؟ قاتل نفس. عشان كده الوصية ليها أبعاد كتيرة. لا تقتل. شوف بقى احنا بنقتل ايه. ممكن بتقتل غيرك بالكلام او بعدم المسؤولية او بالفعل، عشان ما حدش يقول احنا مش قتالين يعني. ممكن بتقتل ربنا، بتقتل الكلمة بتاعته وتخنقها. عارفين المثل اللي قاله بتاع الارض الجيدة لكن طلع معها ايه؟ شوك، خنق الكلمة، خنق المسيح، موته. ممكن بتقتل نفسك. كل خطية الإنسان بيفعلها بيقتل إيه؟ نفسه. عشان كده ما حدش يقول لي احنا ملناش دعوة بالوصية دي لا تقتل، الحمد لله. لا، احنا بنقتل وبنقتل كتير. نقتل كتير قوي. لما بتحترمش غيرك وما بتقدروش بتدوس عليه عشان تطلع انت عليه وتاخد اللي انت عايزه. أكل. لا تزني. وما فيش خطية أتعبت الإنسان قد خطية الزنا. يعني دي الحاجة اللي تملي بيحتاجها او يعني كل البلاوي جاية من وراها. ليه الانسان بيزني؟ موضوع كبير. فراغ العاطفي اللي موجود ومش لاقي حد يشبعه. عدم ضبط النفس والتسيب. النظرة الخاطئة. عشان كده المسيح جابها من جوه. من نظر فقد زنى. لا تسرق. كلنا مش حرامية الحمد لله. لكن اوقات كتير الانسان بيسرق حاجات كده يعني مش باينه. لما بتسرق وقت الله، ولما بتسرق وقت غيرك، ولما تسرق افكار غيرك، ولما تاخد حاجه غيرك اصلي اشتريتها منه بس استعرتها على طول، حاجات صغيره لكن بتبقى كبيره. لما تسرق مشاعر غيرك، تسرق حق غيرك، الاخوات يفضلوا يتخانقوا على الميراث ورغم ان الحق يبقى واضح لكن كل واحد يقعد يعمل شويه ألعاب عشان ياخد اكتر. سرقه، انسان بيعيشها باشكال مختلفه. ما هماش الحراميه اللي بيتحطوا في السجن، دول الظاهرين، لكن في اوقات كتيره جدا الانسان بيسرق حاجات كتيره، يسرق ربنا، يسرق غيره، وممكن يسرق نفسه. لكن بولس الرسول في رساله افسس يقول كده: لا يسرق السارق فيما بعد، بل بالحري يتعب في عمل يديه لكي يعطي من ليس ايه له. ده البعد الاخر او العهد الجديد، مش بس وصيه ما تعملش كده لكن اعمل اكتر من كده. لا تشهد بالزور على قريبك. يوم ما بنقعد ندين غيرنا ونتكلم على غيرنا شهادة زور، واحنا لا عارفين حاجة ولا شايفين حاجة، لكن كل واحد عامل نفسه انه فاهم يعني وخبير، اه ده هو بيعمل كده عشان كده. شهادة زور كده، سواء المدح او الذم، ليها ابعاد كتيرة، لكن انسان يقعد يفكر يا ترى انا بعمل كده ولا لا. لا تشتهي بيت قريبك، لا تشتهي امرأة قريبك، ولا عبده ولا آمته ولا صوره ولا حماره ولا شيئا مما لقريبك. كل اللي فدكم وراح في اخر وصية دي جت سبب كل البلاوي. هو انت بتقتل ليه؟ تشتهي. بتزني ليه؟ تشتهي. بتسرق ليه؟ تشتهي. راح جاب اصل الخطايا كلها في اخر واحدة: لا تشتهي. ودي مصيبة الانسان، ان كانت كل الخطايا اللي قبل كده خطايا عملية الانسان بيعملها بايديه، لكن دي خطايا ايه؟ فكرية، وهي اساس كل الخطايا. اي خطية الانسان بيعملها هي نتيجة الشهوة. يقول كده يعقوب: الشهوة اذا حبلت تلد خطية، والخطية اذا كملت تنتج موتا. شهوة اذا حبلت تلد خطية، والخطية إذ كملت تنتج إيه؟ موتا. فراح حاطط لهم آخر وصية، الوصية العشرة دي بقى جامعة الكل، أصل الخطايا. لكن إيه الفرق عشان نبقى واضحين بين الإعجاب والشهوة؟ هو معنى كده يعني أمشي حاطط عينيا في الأرض حتى يعني ما أشوفش حاجة جميلة أشتهيها أو أفرح بيها مثلا؟ يعني الواحد يعمل إيه يعني؟ وهو الإنسان كله إيه؟ رغبات، زي ما بيقولوا ان الانسان بير من الرغبات. ايه الحد او الفرق بين الشهوة وبين الاعجاب؟ ايه الخيط الفاصل؟ وهو خيط رقيق جدا. اصل مش معنى كده، طب يعني اذا كان ربنا مش عايزنا نشتهي شيء او ما نفرحش بشيء، ايه الفرق بين الاعجاب وبين الشهوة؟ مين يقدر يقول بالضبط كده؟ واحد او واحدة تشوف واحد، او واحد يشوف واحدة فرحان قوي، شكلها حلو واخلاقها كويسه وشكله حلو واخلاقه كويس، وبعدين يعجب جدا جدا جدا جدا بيه، بعدين يشتهي يعني ايه؟ عايز يتملكه هذا الشخص، يبقى ايه؟ ليا، بتاعي، ياخده كده شروه. دي الشهوه اللي فيها الملكيه. فالشهوه تتملكك وتبقى انت عبد ليها لكي تتملكها، يعني هي تتملكك تسيطر عليك علشان انت تطلبها وتاخدها حتى لو بغلط. فلان اعجب بشيء، اه يبقى ده ليا، بتاعي انا. الاعجاب يتحول الى شهوه. واحد اعجب بواحده وتملكت عليه، اه لو حد تاني يكلمها يا دي المصيبه، لان الحاجه دي ايه؟ بتاعتي، بقت بتاعتي انا. زي الطفل، شهوه فيها تملك، تتملكك لكي تتملكها. لكن لو واحد معجب بشيء او بشخص مش هي اللي عايزها كده، انا وجدت بشخص فيه صفة جميلة، حاول اخد الصفة الجميلة دي اعيشها طبقها فيا. مش اسهل حاجة اقول لا ده يبقى بتاعي انا؟ بتاعك انت هتعمل بيه ايه؟ يا ما احنا بنعيش هذا الفكر، فكر الشهوة بصور مختلفة. يعني يروحوا يباركوا العريس او يروحوا يباركوا العروسة، كلهم فرحانين يعني ومزقططين، وكل واحد من جوه ابن الايه؟ خد حتة واحدة ولا بنت الايه خدت واحد، شهوة تملك بنمثل على بعض. يعني هو في ايه كان يستحق عشان ياخد كده؟ تخش الحسد والغيرة تولد بقى الشهوة، ام الخطايا اساس الخطايا تولد كل الحاجات، تولد كل الحاجات بعد كده. عشان كده كانت الوصية العشرة الخاتمة ما تشتهيش. طب اعمل ايه اذا كان الانسان كله شهوات؟ الانسان مليان شهوات ومليان رغبات ومليان دوافع، يعمل ايه؟ ما هو لو عاش كده مش هياخد حاجة، هيفضل جعان في فراغ، يعمل ايه؟ عشان الانسان ما يحسش باحتياج دائم، وعشان الانسان ما يحسش انه تحت سلطان الشهوة، في ربنا اسمه كده يشبع احتياجاتك، يعطيك الرب حسب قلبك. ان الانسان اللي يضبط نفسه وما يسيبش نفسه، ربنا كفيل بانه يديله ويشبعه ويسد احتياجاته. بدل ما الزنا دي خطية اسقطت ناس كتيرة، وبدل ما الشهوة دي هي اساس كل الخطايا، انسان يعرف ياخد من ربنا، ليه احتياجات عاطفية، ليه احتياجات جسدية، ليه احتياجات روحية، ليه احتياجات نفسية، انسان يعرف ياخد من ربنا وجهاده ازاي تاخد من ربنا وتتملي من ربنا وتشبع بربنا. ده الانسان اللي يقدر ان ينفذ الوصايا ويعيش في الوصايا. 10 وصايا لكن مرتبطين ببعضهم ببعض. لو عشت واحدة هتبص تلاقي نفسك بتعيش كل الوصايا، بس لو عشتها صح. لو تفتكروا رفقة لما راح يجيبها لعازر الدمشقي كان معاه 10 جمال، والعشر جمال دول رمز لل10 وصايا. ركبة جمل واحد كان كفيل بان هو ايه يوصلها، لانه يمشي مع العشر ايه جمال. دول ال10 وصايا الاولانيين، لكن بعد كده في الشريعة ربنا فصصهم الى 604 وصية. لما هناخد كل وصية من الوصايا دي ليها وصايا تحتها فرعية عن السرقة والزنا والقتل واكرام الاب والام ويوم السبت، 604 وصية. منهم 356 نهي ما تعملش، و248 امر اعمل. 356 نهي و248 امر، يبقى مجموع الوصايا كلها 604. وكان الانسان الفريسي يراجع نفسه كل يوم على 604، وده اللي كان بيخلي بولس يشد في شعره ويقول ويحي انا الانسان الايه الشقي، من ينقذني من جسد هذا الايه موت. لكن لما جه وتعرف على نعمة ربنا قدر يتغير. الاسوأ اللي كانت فيه نتيجة الصراع اللي جواه 604 وصية بيراجع كل يوم نفسه عليها كفريسي، قدر يتغير لعمل النعمة وذوء النعمة. ده اللي نبتدي نتكلم عنه، عن عمل النعمة في الوصايا الأسبوع الجاي. قريبك يعني اللي جنبك، أي إنسان قريبك، أي إنسان، لأن أي إنسان هو قريبك. ارجع في الأصل إن أي مخلوق هو إيه؟ أخوك، لأنك من أب وأم إيه؟ واحد. فأي إنسان هو إيه؟ أخوك. والخلاف اللي حصل في الأول كان بين قايين وإيه؟ وهابيل اللي كانوا إخوات. رجعك للأصل. أيوة، ما دي قلناها المرة اللي فاتت. أيوة، كل نفس تموت بإيه؟ بخطيئتها. لا، ما دي معناها المرة اللي فاتت إن ربنا بيطول باله حتى الجيل الثالث والإيه؟ والرابع. لو أصروا إن هم يكملوا نفس خطيئتهم يبتدي عاقب. دي مش بتورينا ظلم ربنا، دي بالعكس بتورينا طول أنات مين؟ ربنا، إنه بيطول باله لحد الجيل الثالث والإيه؟ الرابع. السؤال الثاني حكاية المشيئة والسماح. حكاية المشيئة والسماح، إزاي ربنا ما تبقاش مشيئته لكن بيسمح؟ ارجعوا اقروا قصة إيليا مع نابوت اليزرعيلي وأخاب الملك. إزاي أخاب الملك ده موت نابوت اليزرعيلي باسم الرب، بمشيئة ربنا، اتكلم باسم ربنا إيه؟ باطل. وبعدين ورث، وربنا سمح إن نابوت يموت، لكن ما كانتش مشيئة ربنا إن إيه؟ نابوت يموت، لكن ربنا سمح له. وقال له انت اتكلمت باسمي ايه باطلا. ساعات الانسان يبقى عايز حاجة بيقعد يخطط لها ويرسم لها، ويحط على الاخر يافطه كده ده سماح من مين او هي دي مشيئة ربنا. لا ده ربنا سمح معلش. انت خططت ورسمت قتلت وورثت لكن ربنا سمح مش دي مشيئته. حتى في الارتباط ما هو الشيوعيين ملحدين واتنين بيحبوا بعض وبيعيشوا حياة ناجحة ما تقولش دي مشيئة ربنا لان اصلا ربنا مش موجود لكن ده ربنا سمح. فدي الفرق بين المشيئة والسماح. حد يحب يقول حاجة تاني؟ القتل. القتل بتعتبره الكنيسة في الحروب من اجل الدفاع عن النفس شيء مشروع وتنفيذ القوانين الحكومية شيء مشروع لكن انت ما تاخدش طارق بايه؟ بايدك ما تقتلش. وده البعد الجديد اللي هنتكلم عنه عن عمل النعمة في وصية العهد الجديد. في زمان يقول لهم تعملوا كده اللي بيسرق تقطعه ايديه واللي معرفش يعمل ايه تعملوا ايه. لكن في العهد الجديد مفيش حاجة تتعامل فيه لازم يتساب له فرصة من اجل ان هو ايه يتوب. ده اللي هنتكلم فيه المرة الجاية. تفضل نسلم. اصحاح 20 سفر خروج اصحاح 20 من عدد 18. وكان جميع الشعب يرون الرعود والبروق وصوت البوق والجبل يدخن ولما رأى الشعب ارتعدوا وقفوا من بعيد وقالوا لموسى تكلم أنت معنا فنسمع ولا يتكلم معنا الله لألا نموت. فقال موسى للشعب لا تخافوا لأن الله إنما جاء لكي يمتحنكم ولكي تكون مخافته أمام وجوهكم حتى لا تخطئوا. فوقف الشعب من بعيد وأما موسى فاقترب إلى الضباب حيث كان الله. فقال الرب لموسى هكذا تقول لبني إسرائيل أنتم رأيتم إنني من السماء تكلمت معكم لا تصنعوا معي آلهة فضة ولا تصنعوا لكم آلهة ذهب. مذبحا من تراب تصنع لي وتذبح عليه محرقاتك وذبائح سلامتك غنمك وبقرك في كل الأماكن التي فيها أصنع لإسمي ذكرا آتي إليك وأباركك. وإن صنعت لي مذبحا من حجارة فلا تبنه منها منحوتة إذ رفعت عليها إزميلك تدنسها ولا تصعد بدرج إلى مذبحي كي لا تنكشف عورتك عليه. وهذه الأحكام التي تضع أمامهم إذا اشتريت عبدا عبرانيا فست سنين يخدم وفي السنة السابعة يخرج حرا مجانا. إن دخل وحده فوحده يخرج إن كان بعل امرأة تخرج امرأته معه. إن أعطاه سيده امرأة وولدت له بنين أو بنات فالمرأة وأولادها يكونون لسيده وهو يخرج وحده. ولكن إن قال العبد أحب سيدي وامرأتي وأولادي لا أخرج حرا يقدمه سيده إلى الله ويقربه إلى الباب أو إلى القائمة ويثقب سيده أذنه بالمثقب فيخدمه إلى الأبد. وإذ باع رجل ابنته أمة لا تخرج كما يخرج العبيد. إن قبحت في عيني سيدها الذي خطبها لنفسه يدعوها تفك يدعها تفك وليس له سلطان أن يبيعها لقوم أجانب لغدره بها. وإن خطبها لابنه فبحسب حق البنات يفعل لها. إن اتخذ لنفسه أخرى لا ينقص طعامها وكسوتها ومعاشرتها. وإن لم يفعل لها هذه الثلاثة تخرج مجانا بلا ثمن. من ضرب إنسانا فمات يقتل قتلا ولكن الذي لم يتعمد بل أوقع الله في يده فأنا أجعل لك مكانا يهرب إليه. وإذ بغى إنسان على صاحبه ليقتله بغدر فمن عند مذبحي تأخذه للموت مجدا للثالوث الأقدس. كنا أنهينا المرة اللي فاتت الوصايا العشرة وشفنا ان معاد استلام الوصايا العشرة كان في يوم 50 من تاريخ ذبح خروف الفصح اللي هو بيعادل يوم حلول الروح القدس على الكنيسة الاولانية في نفس اليوم اللي كان متجمع فيه كل اليهود من كل اقطار العالم في اورشليم. وشفنا الديكالوجوس اللي هم العشر كلمات اللي ربنا نطقهم وكررتهم الملائكة الوضع اللي كان بيقول عليه بولس الرسول واستفانوس ان انتوا اخدتوا من الناموس بترتيب ملائكة ولم تحفظوه. وشفنا التطبيق العملي لكل وصية ازاي الانسان يقدر يعيش الوصية وينفذها. لكن الوصايا العشرة دول ما كانوش بس هم العشر وصايا اللي موجودين في العهد القديم، لكن لما هنبتدي من خروج 21 نشوف ان ربنا بيبتدي يفصص كل وصية بتفاصيل اكتر. يعني وصية لا تقتل ان كانت كلمتين لكن ربنا اتكلم فيها كتير عن ظروف القتل والاشخاص اللي بتقتل والاشخاص اللي بتتقتل ونظام المعاملة يكون ازاي. فكل وصية من الوصايا دي رجع بعد كده ربنا اتكلم عنها بتفصيل كتير. عشان كده على حسب ناموس اللي ضم كل وصايا العهد القديم في سفر التثنية ان في 604 وصية، ما هماش 10 بس لكن في تفاصيلهم يوصلوا 604 وصية، منهم 356 نهي يعني ما تعملش كذا، و248 امر تعمل كذا وكذا وكذا. وكان الانسان الفريسي مطالب بان هو يحفظ 604 وصية ويراجع نفسه عليهم كل يوم، يحفظوه سفر التثنية كده وفيها 604 وصية دول. واحد زي بولس الرسول لما كان فريسي ابن فريسي وحفظ الوصايا دهيت وكان كل يوم يجي يراجع نفسه عليها ولدت جواه عنف نتيجة الصراع. فكان في الاول شفناه في منظره للاضطهاد وللكنيسة انه بيجر رجال ونساء ويسوقهم للسجن، ده كان نتيجة احساس الصراع اللي موجود جواه انه مش قادر، حاسس ان الوصية تقيلة وهو مطالب من اجل امانته ان هو يراجع نفسه على الوصايا دهية. لكن بعد ما تقابل مع المسيح كان اكثر واحد يتكلم عن عمل النعمة هو بولس الرسول، لدرجة كده يقول لأشهد ببشارة نعمة الله. ازاي ان نعمة ربنا بتقدر تخلي الانسان يعيش الوصية دهية. عشان كده واحد زي يوحنا برضك لما يرجع يراجع نفسه يقول وصاياه ليست ثقيلة علينا، بقتش تقيلة، لان في حاجة اسمها عمل النعمة. هو اللي يقدر او عمل النعمة ده اللي يخلي الانسان يقدر ينفذ الوصية ويعيش الوصية بارتياح، ما يشكب. يعني يجي يقول له لا تشتهي، ما تشتهيش، اخر وصية من الوصايا العشرة اللي هي سبب كل الغلط او كل الاخطاء او كل الوصايا التانية مبنية عليها. لكن الانسان واجد نفسه جواه شهوة، هيعمل قدامها ايه؟ جواه شهوة وفي نفس الوقت ربنا بيقول له ما تشتهيش. فالتصرف الخاطئ اللي كان بيعمله انه يكبت جواه، وكت ورا كت ورا كت كان بيؤدي الى انفجار. فما كانش الانسان مستريح، قدامه غلط والغلط ده لذيذ وهو حاسس بميل ناحيته، وفي نفس الوقت قدامه وصية بتمنعه وتحرمه من الغلط ده هو. فعشان يقدر يوفق بين الاتنين كان بيكبت في نفسه، لكن بيكبت من غير ما بيعرف يتصرف ازاي صح. كانت الوصية بدل ما بتريحه بتتعبه اكتر، لانه معرفش ازاي يعيش الوصية، معرفش ازاي يستمد نعمة من الله تقدر تديله قوة ان هو يعيش الوصية صح، مش بكبت او بحرمان لكن بقدرة ان هو يمشي صح. عشان كده حصل موقفين بعد ما ربنا ادى الوصية للانسان، الانسان يستعجب منهم قوي. يقول وكان جميع الشعب يرون الرعون والبروق وصوت البوق والجبل يدخن. فلما لقوا المنظر ده المخيف قالوا لموسى ايه؟ مش عايزين ربنا يكلمنا، مش عايزين ربنا يكلمنا لألا نموت، لو ربنا اتكلم معانا هنموت. لان الانسان سمع كلام وهو عارف انه مش هيقدر عليه. والمنظر مخيف ومرعب جدا. فقالوا له لا ربنا ما يكلمناش. فكان رد موسى ايه؟ وقال لموسى تكلم انت معنا فنسمع ولا يتكلم معنا الله لئلا نموت. فقال موسى للشعب لا تخافوا لان الله انما جاء لكي يمتحنكم ولكي تكون مخافته امام وجوهكم حتى لا تخطئوا. حد لاحظ فرق في الكلام؟ الشعب لما شاف المنظر ده حصل ايه؟ رعب، خوف، عجز قدام الوصية. فموسى راح مبدل الكلام وقال لهم لا ايه؟ لا تخافوا، ما تجزعوش، ما ترتعبوش. لكن شال كلمة الخوف وحط كلمة تانية مكانها. قال لهم ربنا ظهر لكم بالمنظر ده مش عشان بعبع يخوفكم ويخليكم تكشوا، لكن من اجل بدل الخوف يحط ايه؟ مخافة. ايه الفرق بين الخوف وبين المخافة؟ ايه الفرق بين الخوف وبين المخافة؟ وقال لهم لو وصلتوا للمخافة دي يحصل ايه؟ ما تغلطوش، لا تخطئوا. ايه الفرق بين الخوف وبين المخافة؟ الخوف رعب وارتعاد وجزع. الوقار والهبة نتيجة ايه؟ حب. المخافة نتيجة حب. انا جوايا مخافة ربنا عشان كده بحرص على وجود ربنا في حياتي لاني بحبه. بينما الخوف الرعب والجزع ربنا هيعمل فيك وهيعمل فيك وهيعمل فيك، هديكوا النار ويشويكوا، يخلي الانسان يجزع من الله. لكن المخافة نتيجة الحب، انا عشان بحب ربنا بحرص على وجوده في حياتي باستمرار. عشان بحب ربنا مش عايز اعمل اي حاجة تضيع هذا الوجود او العلاقة اللي بيني وبينه. فلما يبقى عندي مخافة الله وحرص على وجود ربنا مغلطش. لكن الخوف نتيجة الجزع والرعب ما يقدروش يمنعوا الانسان من الخطية. الانسان اللي بيروح يسرق بيبقى عارف كويس عواقب السرقة لكن مع هذا بيسرق. الانسان اللي بيزني بيبقى عارف وخايف ويخاف لا يتفضح ويقعد يأمن نفسه في كل خطية بيعملها علشان محدش يكتشفه. لكن امام اللذة الخوف ما بيقدرش يقف قدام اللذة. الخوف ما يقدرش يقف قدام لذة الخطية. لذة الخطية بتغلبه. عشان كده الخوف ما يقدرش، هي اللي تخلينا نغلط، هي اللي تمنعنا من ان احنا نغلط. الشعب ارتعد وخاف من المنظر. قال لهم لا، لا تخافوا، ربنا مش بيخوفكم. يقعد يقولوا كده يعني علشان الواحد ما يغلطش، يقعد يفتكر الموت والدينونة والعقاب ونار جهنم وي وي، ويقعد يفتكر الانسان الكلام ده، وبعدين يجي قدام الخطية ولذة الخطية وينف يقع. طب وفين الخوف من الموت وفين فوق؟ يقول لك يا سيدي حييني النهاردة وايه موتني ايه بكرة. عمر ما كان الخوف يمنع الانسان من انه يغلط، لكن المخافة هي اللي تقدر تمنع الانسان من انه يغلط. مخافة نتيجة حب ونتيجة حرص من الإنسان على وجود الله، هو ده اللي يقدر يمنع الإنسان. عشان كده لما يوحنا الرسول يقول المولود من الله لا يخطئ، ما يغلطش. ليه؟ لأنه حاسس أنه مولود من الله، حاسس بحب الله ليه، حاسس أن الله ده أبوه، ما يغلطش. لكن اللي حاسس ان الله ده سيد ومسك له القرباج هيفضل يغلط باستمرار. فاول حاجة موسى كده حددها وقال لا ما تخافوش، ربنا ده مش مرعب وهو بيعمل الحاجات دي عشان يخوفكم، لكن علشان تتولد مخافة جواكم. ولما توصلوا للمخافة ده هي ما تغلطوش. فوقف الشعب من بعيد، وأما موسى فاقترب إلى الضباب حيث كان الله. دخل جوه الضباب ويورينا إله العهد القديم. الضباب حيث الاحتجاب، مش واضح مش ظاهر. منظر عجيب جدا ما بين استلام العشر كلمات او العشر وصايا في العهد القديم وبين ربنا اللي بيكتب الوصايا على الواح حجرية. ويمكن لما جه واحد يحب يمثل هذا المنظر في فيلم الوصايا العشرة بيصوروا كده ان كورة من النار تطلع وتروح رشقة في اللوح الحجر وايه وتنقش. وبين منظر الكنيسة في يوم الخمسين لما ايضا حل الروح القدس بنار لكن ما نقش الكلمات على الواح من الحجر، نقشها فين؟ على القلوب. منظر مختلف بين الله المحتجب في العهد القديم حيث الضباب وبين عمل الروح القدس وعمل النعمة في العهد الجديد وهي بتنقش الوصايا جوه. زي ما أرميا تنبأ يقول تأتي أيام في العهد الجديد وصاياي أكتبها على قلوبهم وأجعلها في أذهانهم. لما الروح القدس ينقش، عشان كده لما بولس الرسول حس بأن الروح القدس انسكب على الكنيسة في العهد الجديد بنعمته يقول كده، لأن محبة الله انسكبت على قلوبنا بالروح القدس الايه المعطى لنا. محبة الله مش الخوف والارتعاد بتاع العهد القديم، لكن في حلول الروح القدس كان انسكاب محبة. لما واحد بيحب واحد ويحب يعبر له عن مدى هذا الحب يقول له ده انا اديك روحي اقصى ما املك او اغلى ما املك، اديك روحي. ربنا نطقها لينا لما احبنا للغاية جدا قال لنا انا اديكوا روحي، عشان كده سكب الروح كعلامة ايه حب. ده اول موقف بعد ما استلموا الوصايا، ما تخليش الخوف جواك لكن ضع المخافة. فقال الرب لموسى هكذا تقول لبني اسرائيل انتم رأيتم انني من السماء تكلمت معكم، لا تصنعوا معي آلهة فضة ولا تصنعوا لكم آلهة ذهب. فاكرين لما كنا بنتكلم عن عبادة الأصنام أو الوثنية وقلنا ازاي الإنسان ابتدى يخترع الإله ويعمل تماثيل ويحط نموذج ورموز؟ فأول حاجة ربنا قال لهم أنا كلمتكم منين؟ من السماء. أنا أختلف عن بقية الآلهة اللي فين في ذهنكم، أنا كلمتكم من السماء. إن كنتوا بتظنوا إن اللاهوت شبيه بالفضة أو بالذهب، وكانوا اليهود يحبوا جدا الفضة والذهب، فربنا قال لهم لا أنا مش من فضة ومن ذهب، أنا كلمتكم منين؟ من السماء. اوه تظنوا ان اللاهوت محدود او ان اللاهوت ممكن يحل فضة وايه وذهب. فداهم الدرس ان الاله بتاعهم اله غير محدود، اله روحاني، روح الله روح، ما يتحدش في منظر او في شكل او في رموز معينة، لكن هو روح. وقال لهم انا كلمتكم من السماء، ما تقدروش توصلوا لي، ما تقدرش تعمل اله على مزاجك وفي الوقت المعين تطلعه وتحطه قدامك مذبحا من تراب تصنع لي وتذبح عليه محرقاتك وذبائح سلامتك غنمك وبقرك وفي كل الاماكن التي فيها اصنع لاسمي ذكرا اتي اليك واباركك. وإن صنعت لي مذبحا من حجارة فلا تبنه منها منحوتة، إذ رفعت عليها إذ ميلك تدنسها، ولا تصعد بدرج إلى مذبحي كي لا تنكشف عورتك عليه. وبعد ما كلمهم عن الوصايا كلمهم عن ايه؟ العبادة، المذبح اللي يتعمل. وقال لهم المذبح ده يتعمل منين؟ من ايه المادة؟ من تراب. وان فكرت تعمله من حجارة ها ما ترفعش ازميل على الايه؟ على الحجارة وتدق فيها، تعمله بحجارة كده زي ما هو، وبعدين ما تعملوش ايه تاني؟ ما تعملوش درج. درج يعني ايه؟ سلم، لألا تنكشف عورتك. ثلاث مواقف، والاخير ده اغرب واحد فيهم. عايز تعمل مذبح تعمله من تراب، عايز تعمله من حجارة ما تشكلوش انت بأزميلك، بحجارة كده جاهزة تعمله. وبعدين تالت حاجة ما تعملوش سلم تطلع عليه عشان ما تنفضحش وتتعرق قدامه. طب ليه يا رب انت اخترت مذبح من تراب؟ ليه؟ طب ما نعمل لك مذبح من ذهب، ولا مذبح من فضة، ولا مذبح من رخام. فضة عشان برضك ما يعبدوش المذبح نفسه لما يشكلوه بذهب او فضة ويعملوا له صورة جميلة كويس، عشان ما ينشغلوش بالشكل والبنى من غير ما يكونوا فيه عبادة جوهرية من ايه؟ من جوه، من القلب. كويس. ليه ربنا اختار التراب؟ حلو قوي. كأن ربنا بيقول لنا كده، عبادتي مش عايز اكلفك ايه؟ حاجة. مش عايز اكلفك حاجة، مش عايز ادفعك تمن حاجة. انا عايز القلب اللي يقدر يعبدني. طب يعبدك بايه؟ من المادة اللي انت اتخلقت منها. يا ادم انت تراب والى التراب ايه؟ تعود. انت تراب والى التراب تعود. مش عايزك تعبدني بامكانيات من براك، اعبدني باللي عندك، بالمادة بتاعتك، باللي فيك. انت تكوينك تراب، اعبدني بهذا التكوين. انا ما بطلبكش بامكانيات جبارة، ما بطلبكش بحاجات خارج منك، لكن بطلبك باللي فيك. اوعوا تفتكروا ان ربنا طالب منا طلبات كتيرة او حاجات تفوق امكانياتنا. العكس، ربنا طالب تراب صنعك منه. ربنا طالبك بامكانياتك الضعيفة، ما كلفكش بحاجة غالية. عشان كده اللي يقدر يفهم الحتة دي يقدر يعبد ربنا بقوة، بقوة الامكانيات البسيطة اللي موجودة فيه. بنقعد بصين لنماذج عالية، فلان كان بيصوم 3 اسابيع، فلان كان معرفش بيعمل ايه، بيصلي ايه وبيعمل ايه ويقف طول الليل، وبعدين يحط الانسان قدامه نماذج عالية عالية عالية، وبعدين يجي يعيش ما يلاقيش حاجة. مين قالك كده؟ ده ربنا عايز التراب، عايز امكانياتك اللي فيك. مذبح، والمذبح ده كانت تقدم عليه ذبائح من نوعين، اما ذبائح تكفير عن الخطايا، واما ذبائح شكر ربنا. ده اللي طالبه منك ربنا في مذبحك او في عبادتك، تقدم ذبائح توبة وتقدم ذبائح شكر ليه. ربنا مش بيطالبك بعمل معجزات او باعمال خارقة للطبيعة، لكن ربنا اللي عايزه منك تقدم ذبائح توبة وذبائح شكر. ما قالكش عايز الاف من الفضة والاف من الذهب، لكن ربنا قالك بامكانياتك البسيطة بالتراب بتاعك، ده اللي انا عايزه. عشان كده اول حاجة ربنا اتفق معاهم، تعمل مذبح تعمله من تراب، تعمل مذبح اعمله من تراب، ارخص حاجة، بس التراب ده هو المادة اللي انت تكونت منها. اعبدني بامكانياتك، قدم لي ذبايح توبة، قدم لي ذبايح شكر. قال له وان حبيت تعمل مذبح من حجارة ما ترفعش ازميلك عليها، فلا تبنه منها منحوتة، ما تقعدش تشكلها بايديك. لانك لو رفعت ازميلك عليها تعمل فيها ايه؟ تدنسها. ايه المعنى ده؟ طب ليه يا رب؟ يعني طب ما هو يقعد يتفنن ويدق لك في الحجر ويشكله لك ويطلع لك منظر جميل، انت تكره ان يطلع لك مسبح شكله حلو؟ قال له لا، مش عايز حجارة مرفوعة عليها ازميل. معناه ايه الكلام ده؟ مين اللي يقدر يلقط المعنى؟ عشان الانسان ما يعملش اله يشكله على هواه او على مزاجه. كويس، الازميل ده يمثل ايه؟ يمثل ايه في حياة الانسان؟ عمل اليدين او البر الذاتي. لا، هتعبدني زي ما انا عايز، مش زي ما انت ايه عايز، مش باعمال انت تخترعها ونواميس انت تحطها وطقوس انت تبنيها. ما ترفعش ازميلك عليها عشان ما تنجسهاش. لكن هي دي مشكلة الانسان، كل يوم بيرفع الازميل ويعبد ربنا على ايه؟ على مزاجه او باعمال البر الذاتي. يصرخ اشياء كده ويقول كل اعمال البر اللي عملناها كخرقة نجسة، كل اعمال البر الذاتي كخرقة نجسة. ثالث حاجة يقول له لما تعمل المذبح ما تعملوش ايه؟ سلم، لألا تصعد على السلم فتنكشف عورتك. حاجة غريبة، يعني ليه ربنا بيقول الكلمة دي؟ يعني ليه؟ حاضر. السلم ده رمز الايه؟ صعود، يعني علو، يعني كبرياء. ربنا بيقول له ما اناش عايز ايديك تتمد لا في طريقة البنى ولا في طريقة الايه؟ الوصول الى المذبح. لا في طريقة بنى المذبح ولا في طريقة الوصول الى المذبح. السلالم دي كبرياء، هتطلع على كبرياء هتتفضح، تبان انك ايه؟ عاري مفضوح. وربنا مش عايز حد يبقى عريان قدامه. ليه؟ وكان بيصر على الحتة دهية. يعني واحد يقول يعني هو منظر سخيف يعني، لكن لا، ربنا اصر ان هو يذكره. ارجعوا زي ما كنا بنتكلم عن عبادة الوثنيين، ان ارتبطت عبادة الاصنام بالايه؟ بالشهوة وبالعري. عشان كده لما تروحوا تشوفوا كل الالهة التماثيل عاملينها الهة ايه؟ عريانة، عاملينها الهة عريانة. فارتبطت العبادة في ذهنهم بالعري، وربنا يقول لهم لا، انا ما احبش عريان، انسان عريان. لما ادم وحواء حسوا ان هم عريانين، ربنا عمل فيهم ايه؟ لبسهم. اصل العري ده نتيجة الايه؟ الخطية. وما احبش حد يقرب مني وهو عليه خطيته، يتكسي وما ياخدش اي امكانيات تساعد ان عورته تنكشف او عريه ينكشف. عشان كده لما تصنع المذبح ما تعملوش سلالم، لألا تتكبر والكبر ده يقودك الى العري. زي ما ادم وحواء حبوا ان هم يتكبروا ويصيران مثل الله، عارفين كل شيء وعارفين الخير والشر، فكانت النتيجة ان هم ايه؟ اتعروا، كانت النتيجة انكشفت عورتهم. فعشان كده ربنا حذر الشعب من الاول، لا، انا اله يحب القداسة. العادات اللي ارتبطت في ذهنكم من عبادة الاصنام، من عري وشهوة وزنا ونجاسة، ده مش الطريق ليا، ما تقدروش تقربوا مني بهذا الطريق. والعجيبة ان الحتتين اللي ربنا حذرهم منهم ما تعملوليش ذهب ولا فضة وما تتعروش. اول خطية وقع فيهم الشعب لما كان موسى على الجبل، الحتتين دول مسكوا الذهب وعملوا منه ايه؟ عجل. وبعد ما عملوا العجل قاموا وتعروا بعد ما اكلوا ايه؟ شربوا وزنوا، رجعوا لنفس طقس عبادة الايه؟ الشعوب اللي حواليهم الوثنيين. رغم ان دي كان اول تحذير من ربنا بعد ما ادى الوصايا العشرة، ما تعمليش ذهب وفضة وما تتعراش قدامي. لان ربنا عايز الانسان مكسو، يكسي الانسان ببره، لان العري دي هو حالة الخطية او حالة الفضيحة. ربنا عايز الانسان متغطي قدامه، ستره بلباس النعمة او كساه برداء البر. عشان كده نبه وقال لا تداخل لأيدي بشرية في طريقة البناء او في طريق العبادة او في الوصول الى العبادة. لو انت بتبنيها ولا انت بتصل اليها، مش عايز تداخل. عشان كده ده عمل النعمة بتاعت ربنا، انا مش عايز منك غير مذبح من تراب بامكانياتك وبالمادة اللي انت خلقت منها وخلقت بيها. ما بيطالبكش بحاجات اكتر منك او اكتر من مستواك، لكن طالب منك مذبح للتوبة ومذبح للشكر. ده اللي ربنا طالبه منا. مش طالب منا عمل معجزات ولا اعمال جبارة، لكن طالب منا الحتتين دول، عمل التوبة وعمل الشكر باستمرار، المذبح اللي انت بتبنيه في حياتك. لكن الانسان كل شوية كده يرفع الازميل بتاعه ويشكل ويحط بره الذاتي وأراءه الشخصية وتدخلاته واستحساناته البشرية. نبتدي في الإصحاح 21 بعد ما ربنا قال لهم الكلام ده، يبتدي يمسك الوصايا بالتفصيل ويفصصها واحدة ورا التانية. فنقرأ من عدد 1 لعدد 11 كده في سرنا، وناخد هو فكرة هو بيتكلم عن ايه. ابتدى في إصحاح 21 ربنا يخش في التطبيقات العملية للعشر وصايا، ازاي يعيشوا بيها وينفذوها. بعدين واحنا بنبتدي نقرأ في الاصحاحات اللي جاية، هنبص لقى ان ربنا بيتداخل في كل كبيرة وصغيرة. يعني ربنا ساعات يكلمهم كأب، مرة تانية يرتب لهم الاحكام كقاضي، مرة تالتة يتكلم كطبيب. ازاي تعرف ان البرص الضربة دي خفت وما خفتش، وازاي المرض الفلاني تتعامل معاه، وازاي المرض الفلاني تتعامل معاه. مرة تالتة يتكلم كمهندس، ازاي تبني وتعمل وتصمم. مرة رابعة يتكلم كفلاح او كزراعي، يقول لهم تزرعوا امتى وترموا الغلة امتى وتحصدوا امتى ونظام الحصيد ايه. فتبص تلاقوا ان في كلام كتير ربنا عمال يقوله، كل كبيرة وصغيرة في حياة الشعب ربنا عمال يكلمهم عنها. في الطب يتكلم، في الهندسة يتكلم، في الزراعة يتكلم، في القانون يتكلم، في الرعاية يتكلم، لانه كان شعب بدائي لسه ما عندوش ثقافات ولا حضارات. ده من اول ما تكون وكبست العبودية على ايه؟ على نفسه. اول ما كتروا استعبدوهم، بعكس المصريين. المصريين كان ليهم فرصة ان هم يبنوا حضارة، لكن شعب اسرائيل بالرغم ان هم كانوا متفوقين في مجالات كتيرة، لكن اول ما تكونوا دخلوا تحت العبودية. عشان كده اول حاجة ربنا اتكلم عنها في تفاصيل الوصايا كانت الايه؟ العبد. يعني البراجراف اللي احنا قريناه دلوقتي ده بيتكلم عن العبد وازاي يتصرف فيه، لان اول حاجة تهم ربنا هي النفس الايه؟ البشرية، قيمتها، قيمة النفس البشرية بالنسبة لله. قبل ما يتكلم عن الزراعة وعن الأعياد وعن المرض وعن الحاجات دي كلها، اتكلم عن العبودية. لأن الشعب ده دق مرارة العبودية 400 سنة في أرض مصر. فربنا قال له بص، أنت بقيت 400 سنة في أرض مصر عبد، وأنا حررتك وطلعتك إلى أرض الحرية. عشان كده اول تطبيق عملي تعمله كيف تعامل العبد اللي ايه؟ اللي قدامك. وموضوع العبودية والرق كان فيه 3 اتجاهات فيه، ازاي الوثنيين استغلوا الموضوع ده، وبعدين ازاي اليهود عاشوه، وبعدين ازاي المسيحية عاشته. طبعا الوثنيين كان العبد بالنسبة له ده حاجة ايه؟ تحكم، يعملوا اللي يعمل فيه عايزه، ممكن يموته، ممكن يعتدي عليه، ممكن اي حاجة ملكه بتاعه، كان نظام الرق. لكن في اليهودية ابتدت الصورة تتغير، كان في وحشية وقساوة ونجاسة في عبودية العبيد في الوثنيين. وبعدين جت العبرانية أو اليهودية، ربنا قسم لهم العبيد إلى نوعين، عبد عبراني يعني من نفس جنسك أخوك، وعبد من الأمم. إزاي تعامل ده وإزاي تعامل إيه ده؟ فأول تطبيق هنا العبد الإيه؟ العبراني. فتلاحظوا أن ربنا أول حاجة حطها يخدمك 6 سنين، وفي السنة السابعة إيه؟ يطلق حرا. وبعدين في حاجة تانية اسمها سنة اليوبيل، اللي هي السنة الإيه؟ 50. يعني لو جت سنة اليوبيل وكان العبد بقاله 2-3 سنين لسه ما كملش 6 سنين، ايضا يطلق ايه؟ حرا. هنشوف ايه معنى سنة اليوبيل دي. وبعدين قال له دخل لوحده يخرج لايه؟ لوحده. دخلت معاه مراته تطلع معاه ايه؟ مراته. لكن انت جوزته، من حق مراته تبقى ايه؟ ليك واولادك واولاده. واداله تفاصيل كتيرة ازاي تدي كرامة لهذا العبد، حتى العبدة. يعني لما يجي هيتكلم عن العبدة يقول له انت اشتريتها صحيح بفلوسك، لكن لما تيجي تجوزها لنفسك او تجوزها لابنك ليها ايه؟ حقوقها، ليها حقوقها. بالنسبة للعبد الاممي هنيجي في نهاية الاصحاح ويتكلم ازاي يعامله، وقال له اسمع لو انت قتلته نفسه اخدها ايه؟ منك، مش من حقك انك تقتله. فرفع خطوة عن الوثنيين، قال له انت بتشغله حصلت له عاهة، عينه اتفقعت او صباعه طار، تطلقه ايه؟ حرا. ففي تنظيمات هنقراها دلوقتي. لكن اليهودية جات ورفعت من شأن العبيد. لكن شوفوا حتى ابراهيم ابو الاباء قبل ما ينزل له الناموس كان عنده عبد اسمه ايه؟ اليعازر الدمشقي. ازاي كان بيعامل اليعازر ده؟ هو ده، شوفوا كان مديله مستولي على كل ايه؟ بيته، وهو اللي استأمنه انه يخطب ابن رفقة لابنه اسحاق، اداله وضعه حتى من غير الناموس. لان الانسان اللي يعيش مع ربنا يعرف يعامل الانسان التاني ازاي. وعشان كده اليعازر وصل لدرجة عالية من الايمان والقداسة بسبب معاملة مين؟ ابراهيم. ده يمكن اليعازر الدمشقي ده ربنا ما استجابش لحد زي ما استجاب لاليعازر. يقولك واذ كان لم يفرغ بعد من الكلام كان ربنا حقق له الايه؟ طلبة بتاعته. جات المسيحية في وقت الدولة الرومانية، فكانت الكلمة الشهيرة ليس عبد ولا ايه؟ ولا حر. الكل واحد في مين؟ في المسيح. وعارفين كلنا مثال انسيموس العبد اللي كان لفيليمون وبعدين غدر بيه، وبعدين بولس الرسول بعت رسالة لايه؟ لفيليمون بسبب مين؟ انسيموس. وبسبب المعاملة دي انسيموس اتغير ورجع وايه؟ وتابه بقى اسقف. يعني عبد صار ايه؟ اسقف. ودي من ضمن الحاجات اللي اثارت الاضطهاد بتاع الرومان على المسيحيين، ان هم الغوا الايه؟ العبودية والرق، وما خلوش فيه فوارق بين المجتمع او طبقات المجتمع. ليس رجل ولا امرأة، ليس عبد ولا حر، ليس بربري ولا تكيسي، كل واحد في مين؟ في المسيح. فاول حاجة مسكها ربنا نظام العبودية، فيقول له كده وهذه الاحكام التي تضع امامهم، إذا اشتريت عبدا عبرانيا ف6 سنين يخدم، وفي السنة السابعة يخرج حرا مجانا من غير ما يدفع ولا حاجة. وبعدين بعد شوية يقول له في سنة اليوبيل حتى لو جت قبل 6 سنين، لأن احنا عارفين اليوم السابع ده ايه؟ راحة، والسنة السابعة راحة، رمز للراحة الأبدية. فعشان كده بيثبتوا السنين ويثبتوا الايه؟ الايام، ويطلقوا العبد حر. يوم اليوبيل اللي هي سنة 50، ورقم 50 ده لسه كنا بنتكلم عنه، رمز الايه؟ حلول الروح الايه؟ القدس. يقول له مش بس تطلعه حتى لو ما كانش كمل 6 سنين، ده انت تطلعه وتديله من مراعيك ومن بيدرك ومن غلاتك ومن معاصرك، يعني يخرج ايه؟ محمل، مش بس يفك مجانا، ده يخرج محمل بايه؟ بخيرات. هو ده عمل الروح القدس، ان مش بس بيدي الحرية للانسان وبيطلعه حر، لكن بيعمل فيه ايه؟ بيشيله بركات. عشان كده سنة اليوبيل دي كانت سنة خطيرة جدا بالنسبة للشعب، كانت سنة فرحة كبيرة جدا. فقال له اول حاجة يخدمك 6 سنين وفي السنة 7 تطلقه حرة، ان دخل وحده فوحده يخرج، ان كان بعد امرأة تخرج امرأته معه، ان اعطاه سيده امرأة ولدت له بنين او بنات فالمرأة واولادها يكونون لسيده وهو يخرج وحده. عشان كده لما تفتكروا الآية اللي قالها المسيح لليهود، مرة قال لهم كده ان حرركم الابن فبالحقيقة تصيرون ايه؟ احرار. فراحوا ردين عليه قالوا له ايه؟ نحن اولاد ابراهيم ولم نستعبد لاحد ايه؟ قط. بالرغم من ان هم كانوا قاعدين عبيد 400 سنة في ارض مصر، وفي اللحظة اللي بيتكلموا بيها الكلمة دي كانوا عبيد للايه؟ رومان، تحت الاحتلال الروماني. لكن ليه قالوا له لم نستعبد قط؟ بسبب ايه؟ الناموس ده هو. يخدمك 6 سنين وفي السنة 7 ايه؟ حر. عشان كده مهما كان اي حد عبد كان في السنة 7 يرجع ايه؟ حر. عشان كده قالوا له لم نستعبد لاحد قط. كانت العبودية كان واحد يبقى عبد نتيجة مثلا دين عليه مش قادر يوفيه، فيبيع نفسه او يبيع ابنه او بنته عشان يوفي الدين، او نتيجة انه سرق ومش قادر يوفي ثمن السرقة. ده العبد العبراني كان كده. او العبد التاني نتيجة الحروب مثلا كان بياخدوا عبيد ليهم يمتلكوهم. فده موقف العبودية. لكن جه كده وقال شرط واحد حلو قوي لطيف، ولكن ان قال العبد احب سيدي وامرأتي واولادي لا اخرج حرا. يقدمه سيده الى الله ويقربه الى الباب او الى القائمة، ويسقب سيده اذنه بالمفقد فيخدمه الى الايه؟ الى الابد. هو من حقه يطلع في السنة 7 حر، لكن جه وقال انا بحبك لان معاملتك ليا ايه؟ كويسة، وبحب امرأتي وبحب اولادي، انا عايز افضل ايه؟ معاك. يقول له تاخده تحطه على الباب وتجيب ودنه وتخرمها فيصير لك الى الايه؟ لان هو اختار بحريته. وده اللي يفسر لنا كلمة، تلاحظوا تملي في رسائل بولس الرسول، يبتدي الرسائل بتاعته بنغمة كده، ايه يقول ايه؟ بولس عبد ليسوع الايه؟ المسيح. وبعدين تقول اذا كان المسيح قال لا اعود اسميكم بعد عبيدا بل ابناء احباء، طب ليه يا بولس الرسول اللي اتكلمت عن النعمة عمال تسمي نفسك عبد؟ اذا كان ربنا بيقول لك انت مش عبد انت ابن، انت مصر ان انت تدعو نفسك عبد ليه؟ اختاروا بايه؟ بارادته. بولس كان بينفذ الناموس اليهودي مظبوط، اختاروا بارادته. صحيح انت حررتني، لكن انا بحبك وبحب امرأتي وبحب اولادي، عشان كده انا اخدمك الى الابد بارادتي. عشان كده كل رسالة من رسائل يقول بولس عبد ليسوع الايه؟ المسيح. مش لانه عبد متكتف او لانه اتضاع، لكن لا، لان ده اختيار بايه؟ بارادته. فيقول يجيب العبد ده هو ويوقفه على الباب. معنى انه يوقفه على الباب ايه؟ تقدامك اهو، عايز تخرج اخرج، عايز تقعد ايه؟ اقعد، اشهدوا بكده. وتسقب ودنه. سقب الودن ده ايه؟ علامة على ان ودنك هتكون معايا، ان انت هتخدمني بارادتك الى الابد، انك هتسمع كل كلمة انا هقولها لك. ما احنا قلنا هو بيقول عبد دلوقتي بايه؟ بحريتي، باختياري، انا كرست حياتي كلها ايه؟ ليك لخدمتك. ده اللي عايز يقوله، لاني حبيتك، حبيت الحياة والعشرة ايه معك، مش عايز اسيبك. بتقول لي اخرج، لكن انا بقول لك لا، مش عايز ايه اسيبك، دي بارادتي، تمسكي بيك لاني بحبك. المهم تعالوا شوفوا مين اللي عمل العملية دهيت. احنا بنحتفل بعيد الميلاد او بسر التجسد. تعالوا شوفوا هذا العبد اللي عمل كده، واحب سيده واحب امرأته واحب اولاده. لو طلعنا رسالة فيلبي الاصحاح الثاني صفحة 321، فيلبي 2 عدد 5، فيلبي 2 عدد 5 صفحة 321، فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع ايضا، الذي اذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة ان يكون معادلا لله، لكنه اخلى نفسه اخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، واذ وجد في الهيئة كانسان وضع نفسه واطاع حتى الموت، موت الصليب. اخذا صورة عبد واطاع حتى الايه الموت. بعد ما المسيح اتولد هرب الى ارض مصر. طب هرب الى ارض مصر ليه؟ مش عشان يعلمنا الهروب من الشر، لا طبعا، المسيح كان ممكن في لحظة واحدة يموت هيرودس، لكن المسيح كان لازم يروح الى مصر، لان مصر دي ارض الايه العبودية، كان لازم يخش تحت العبودية. عبد، يقول اخذا صورة عبد واطاع، وابنه ايه اتخرمت واطاع حتى الايه الموت. بل اكتر من كده نشوف معنى اجمل لو طلعنا مزمور 40 صفحة 860، هتيجي هنا على طول في مزمور 40 صفحة 860 عدد 6، بيقول بذبيحة وتقدمة لم تصر، اذني فتحت، فتحت يعني محرقة وذبيحة خطية لم تطلب، حينئذ قلت ها انا ذا جئت، بدرج الكتاب مكتوب عني ان افعل مشيئتك يا الهي سررت. دي نبوة عن المسيح اللي اخذ نفس الايات دي بولس الرسول وقالها في عبرانيين 2، واتكلم بيها على شخص مين؟ المسيح. اذني فتحت او سقطت. طب انا جيت علشان ايه؟ مش عشان اقدم ذبائح ومحرقات، لافعل مشيئتك يا الهي ايه سررت. عشان كده كانت الكلمة الشهيرة اللي قالها المسيح، ما جئت لأصنع مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. دي شغلتي ان انا انفذ مشيئة الاب اللي الانسان عجز ان هو ايه ينفذها. اخذ صورة العبد عشان يطاوع. طب الاكبر من كده والاحلى من كده لو طلعنا سفر اشعياء، اشعياء 50 صفحة 1054، اشعياء 50 عدد 4، لما بيتكلم عن العبد المتألم اللي هو رمز للمسيح، شوفوا بيقول عنه ايه. اشعياء 50 عدد 4 صفحة 1054، اعطاني السيد الرب لسان المتعلمين لاعرف ان اغيث المعي بكلمة، يوقظ كل صباح، يوقظ لي اذنا لاسمع كالمتعلمين. السيد الرب فتح لي اذنا، فتح يعني ايه فقط، وانا لم اعاند، الى الوراء لم ارتد، بذلت ظهري للضاربين وخدي للناتفين، وجهي لم استر عن العار والبصق. مين اللي حصل له كده؟ المسيح بارادته كرم ابنه اطاع حتى الموت، موت الصليب، وانا لم اعاند، والى الوراء لم ارتد، ما رجعتش، لهذا اتيت. لما قالوا له ما تدافع عن نفسك، قال لهم ممكن اجيب جيش من السماء، لكن لهذا انا ايه اتيت، بذلت ظهري للضاربين وخدي للناتفين، ووجهي لم استر عن العار والبصق. عشان كده هو ده العبد المتألم المسيح احب اباه فاطاع لاني احب ابي وكما اوصاني ابي هكذا افعل. واحب امرأته اللي هي كنيسة. بولس الرسول في افسس 5 تكلمنا كده هكذا احب المسيح الكنيسة واسلم نفسه لكي يحضرها كنيسة مجيدة بلا عيب فيها ولا غضن. واحب اولاده اللي هو احنا. هو ده العبد المتألم.